دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم جميعا ومرحبا بكم، مسرور والله بلقائكم في كل حلقة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا إخوة متحابين نكون يوم القيامة على منابر من نور يغبطنا الأنبياء والشهداء. أنا أرحب بكم، مسرور والله بلقائكم، ورحب بالشباب اللي معي بابني محمد وأسامة ومحمود، والله يجزيكم خير. وأنتم اليوم نوعية جديدة، يعني العادة اللي يجينا كبار في السن، يعني كبار في السن إلى حد ما، لكن اليوم جايبين شباب في الثانوي، ولنا غاية طبعا من مثل هذا. نحن اليوم أيها الأحبة الكرام مع القوة، نحن اليوم مع الإصرار، نحن اليوم مع الحماس، مع الاندفاع، نحن اليوم مع النشاط الزائد. كيف نتعامل معه؟ نحن اليوم مع مرحلة الشباب، نسبة الشباب في عالمنا العربي عالية. عندنا 60% من المجتمعات العربية هم من فئة الشباب، ومع الأسف تنتشر بينهم بعض الأمور. فمثلا منهم 20% من المراهقين و 4% من المراهقات يدخنون. فهؤلاء المجموعات بدأت تنتشر بينهم بعض الأمور التي تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى نقاش، تحتاج إلى كلام عن طبيعتهم، لأجل أن نحاول أن نحل المشكلة. هذه المرحلة قال الله تعالى فيها: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فمرحلة الشباب هي قوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. تأتي مرحلة الشباب التي نحن اليوم نتكلم عنها. لن نتكلم عن مرحلة الشباب، لكن نتكلم عن موضوع آخر، إنها مرحلة المراهقة. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هكذا قال ربنا عز وجل: ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الشباب والفتوة زهرة العمر وثمرة الدهر، إنه القوة والعزيمة والإصرار والصحة والحرص والذكاء. الشباب المراهقون أكثر من 60% من المجتمع، كيف نتعامل معهم؟ ما وسائل تربيتهم؟ ما هي مشاكلهم؟ كيف نزرع الهمة والنجاح فيهم؟ كل ذلك وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في المراهقين. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. إنها مرحلة المراهقة. طبعا يا شباب أنا ببدأ بتعريفات، لابد حتى بس ندخل في الموضوع وبعض النسب، بعدين سأفرح بالاستماع إليكم وإلى يعني همومكم وما يتعلق بكم. مرحلة المراهقة مأخوذة من كلمة راهقة. راهقة يعني كاد أن يصل إلى الشيء، مثل لما تقول مثلا: والله أنا مرهق. مرهق يعني ما بين اليقظة التامة والنشاط التام، ما بين التعب. فأنت لست متعبا تماما بحيث أنك تقع على الأرض من شدة التعب، ولست نشيطا بحيث أنك تستطيع أنك تقضي جميع مشاغلك، إنما أنت مرهق. فالمراهقة هي أصلا مرحلة بين مرحلتين. مرحلة في الحقيقة يتغير فيها الشاب ويبدأ ينمو، والبنت أيضا، من الناحية الجسمية، الناحية العقلية، الناحية الفكرية، من ناحية العلاقات، من ناحية الطلبات اللي يطلبها. يبدأ يطلب سيارة ويطلب جوال جديد، يطلب أحيانا ربما الزواج، مثل ما أشغلني قبل شوي محمود يقول لازم تتكلم عن الزواج يا شيخ عشان أبوي يزوجني. أنت مواليد كم؟ أنا مواليد 1994. 94 يعني ما شاء الله عمرك الآن 16 سنة. الله يوفقك. والله يا أخي هذا الحماس جيد. فالمقصود أنه يبدأ يتطلب أشياء أحيانا يعني تتنوع بين الشباب وتختلف بينهم. المراهقة لها سن مبكرة وفي سن متوسطة ومتأخرة. المراهقة المبكرة التي يحصل فيها ربما بلوغ عند الشاب، وإذا حصل البلوغ وإثارة الغريزة وشعوره بأني الآن انتقلت مرحلة الطفولة إلى مرحلة أخرى يبدأ فيه التغيرات. مرحلة المراهقة المبكرة ما بين 12 سنة إلى 15 سنة، هذا نقول والله مرحلة مراهقة مبكرة. يكون يا شباب عادة 12 سنة يعني مثلا في ثاني متوسط يعني تقريبا. لا أنت الآن 16 سنة وأي صف؟ أولى ثانوي. يعني قبل 4 سنوات كنت في سادس ابتدائي تقريبا، هي تقريبا أو أولى إعدادي تقريبا، يعني بداية مرحلة الإعدادية. المراهقة المتوسطة ما بين 15 إلى 18 سنة اللي هي مرحلة إيش؟ الثانوية التي تعيشونها أنتم الآن. تأتي بعد ذلك مراحل المراهقة المتأخرة ما بين 18 إلى 21. المفروض إذا الواحد عدى 21 22 23 وخلاص تخرج من الجامعة، خلاص دخل مرحلة رجولة، يبتعد عن مسائل والله أنا أبغى أفحط بالسيارة، والله أنا أبغى جوال جديد، والله أنا ما أدري صديقتي اتصلت بي أنا متهاوش مع أبي عشان أخذت السيارة وأخذت لفة وسوالي. خلاص أنت كبرت على الأشياء هذه، مع أن لا يزال مع الأسف يعني أنا أدرس في الجامعة من يمكن الآن من 20 سنة تقريبا أو 19، فعندي طلاب في الجامعة أعمارهم 22 و23 وبصراحة شباب لا أزال إلى الآن أشعر أنه مراهق. إيه تعامله معي ما يأتي بمذكراته، يجي ما هم ذاكر وأنا في القاعة قاعد أشرح بالبلاك بيري. أقول يا ابني أنت أكبر يا أخي، إحنا ما ندرس ابتدائي ولا متوسط أو ثانوي، يا أخي أكبر يا ابني. ففعلا بعضهم أحيانا بعقليته قد يستمر أحيانا بعض ذلك. القرآن تحدث عن مرحلة المراهقة وتحدث عن تغير، فيقول الله سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، إذا بلغوا الحلم الاحتلام في النوم يعني البلوغ، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. لاحظ الله تعالى يبين لنا أن ترى في فرق بين الطفولة أن يأتي ويفتح الباب على أمه وأبيه عادي، وفي فرق بين لما يبدأ يبلغ الحلم صار بالغ وصار يفهم، عندها لابد يستأذن يضرب الباب لأن النساء بيتغطين عنه. يعني الآن لما يبلغ يبدأ بنات عمه وقريباته يتغطن عنه يعني تحتجب عنه، أما إذا كان طفلا فالأمر سهل. فإذا كان طفلا يدخل عادي على بنات عمه على بنات خاله، إذا بلغ الحلم خلاص فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ اللي هم أكبر منهم. ممتاز. أصحاب الكهف قال الله تعالى عنهم إنهم فتية. إيش معنى فتية؟ مراهقين شباب. إنهم فتية، ما قال إنهم رجال، إنهم فتية. آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. شوف يعني عناية الله تعالى بهم، هم شباب وربطنا على قلوبهم بحيث أنهم وهم مراهقون لكن استطاعوا أن يكون لهم يعني وجود وبصمة في الحياة. طبعا مشكلة مراهقة مشكلة تتنوع، يعني هل دائما يا شباب نفترض أن المراهق لا بد يكون خربان ويدخن وداشر ويتعاطى مخدرات ويفحط بالسيارة ويغازل البنات ويتعامل مع أبيه وأمه معاملة سيئة ويسبب لهم مشاكل ولا يطيع؟ هل لازم نفترض هذا؟ لا ليس لازما يا أخي. أحيانا في شباب مراهقين لكن لهم بصمة في الحياة ولطيفين في التعامل ويعجب به أبوه أيما إعجاب، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال وشاب نشأ في طاعة الله، وشاب أيضا أحسن دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. لاحظ هو شاب نشأ في طاعة الله، يعني منذ أن كان عمره ربما 10 سنوات 11 سنة في حلقة تحفيظ مطيع لوالديه، عنده اهتمام بنفسه اهتمام بوقته، جالس على الكمبيوتر، جالس له نشاط في المسجد، شاب نشأ في طاعة الله ما لعبت به الدنيا يمينا ويسارا. فأنا لما نقول مراهق يا جماعة لا يظن الناس الآن أنه والله ابني مراهق إذن لا ألومه إذا ترك الصلاة، لا ألومه إذا وقع في الأمور السيئة، لا ألومه إذا عاملني معاملة سيئة. لا بل لومه، لازم أنك تلومه وأنك تؤدبه وأنك يعني تحاول أن تصلح هذه الأمور. المراهقة طبعا هي كونها يعني إشكال أن الشاب أحيانا يكون يعني فيه أمران يتجاذبانه مغريات الطفولة ومتطلبات الرجولة، فهو لا يزال يحن إلى اللعب والفرفشة والحركات، والرجولة تتطلب منه أنك تكون رجال، نعتمد عليك، مسؤولية، روح جيب خبز، أنزلك مع أمك في السوق، وصل أمك للمستشفى، وروح كلم الطبيب عشان يعالج أمك ولا يقدم الموعد أو يؤخره، أنا بسافر أنا وأمك يا ابني، أنت اللي اهتم بالإخوانك. فأهله مسؤوليات يعطونه، يريدون أن يكون رجلا، وهو لا يزال عنده مغريات إيش؟ الطفولة. الطفولة يبغى يفرفش، يبغى يلعب، وانتو فهذا التجاذب ما بين مرحلة الطفولة ما بين مرحلة الرجولة هي المراهقة. اللي يبدأ يقول له أبوه يا ولد لا تطلع اليوم، عندنا ضيوف نريدك تجلس حتى تصب الشاي والقهوة وتهتم، فهو يبغى يطلع يفرفش مثل الأطفال، وأبوه يطالبه أن يكون رجلا، وهو في مرحلة بين المرحلتين مراهقة. فتجده يقول يا أخي أنا أبغى أطلع، أنا دائما عندكم يا أخي، جيب قهوتي يا أخي، خل أخي هو اللي يشتغل. تجي مرحلة المراهقة لأنه يجاذب ما بين الطفولة وما بين الرجولة. طبعا أحيانا المراهقة تسبب أيضا مشكلة، لأن مطالبه المادية تبدأ تزيد. يعني الحين أنا أولادي الأطفال مثلا لو تلبسه كل يوم نفس البلوزة الصفراء أو الزرقاء ما عنده مشكلة، يلبسه 20 مرة، لكن لما تأتي عند المراهقين تقول والله ألبس فنيلتك التي لبستها أمس، قال يا أخي أنا كل يوم ألبس نفسها، أعطني فلوس، أنا الجوال اللي معي قديم يا أخي، أنا أبغى آيفون يا أخي، أنا أصحابي كلهم معهم بلاك بيري أصحابي. وأنا أعاني هذا، أنا عندي 4 مراهقين من ما بين أولاد وبنات، وتجد سبحان الله أنك تعاني لما يبدأ يكبر تزيد متطلباته المادية، يشعر أحيانا بأزمة في القيم المجتمع. كيف أزمة قيم؟ يعني مثلا أنا بأذهب معزوم على عشاء، أقول له يلا يا ولدي تعال معي، فيطلع لي لابس بنطلون، أقول ما يصلح هذا عشاء وفي ناس، يا ولدي البس ثوب البس غترة، في قيم معينة في المجتمع لازم يلتزم بها، ما في مشكلة لبس البنطلون، لكن في هذه المناسبة يا ابني ما يصلح تلبس البنطلون. فيقول لي يا أخي أبغى ألبس اللي أبغى، أنا ساتر عورتي خلاص. فعنده قيم المجتمع ما يريد أنه ينضبط يعني معها. تقول له مثلا تعال بكر معي لصلاة الجمعة، ما عنده استعداد أحيانا يبكر لأن في قيم معينة ما يريد أن يلتزم بها. تقول له مثلا جالسين، فتقول يا ابني خليك هذا، ما في داعي تنكت، ما في داعي، هو يبغى يعيش حياته. في قيم في المجتمع أن الرجال الكبار جالسين معناته تجلس مؤدب، تعرف كيف تعمل، تعرف كيف تقدم القهوة، كيف تأخذ الشيء. أحسنت محمد، حتى ألفاظه وغيره، في قيم المجتمع ما هو قادر أنه يلتزم بها. هذه مشكلة في المراهقة. كذلك من ضمن مشاكلهم أنه يعيش أحيانا فلة وفوضوية، ويعيش حياته، وتجد أنك تدخل غرفته تجد غرفته معفسة الفنايل. يعني أنا أحيانا أدخل، عندي واحد من عيالي، أدخل أصحي صلاة الفجر أجد الثوب حقه مرمي جنب السرير. طيب في شماعة يا ابني، يعني أنت وأنت رايح للسرير اخلع الثوب علقه على الشماعة، لا وهو رايح السرير يخلع الثوب يرميه على الأرض وينام. مو هو الحالة ترى أغلب شباب أغلبهم كذا الحمد لله، يعني ما أضربه ما أمشيها له. فالمقصود أنك تجد فوضوية، أدخل أقول يا ابني يا أخي أنت أوراقك مرمية، أركب السيارة سيارة مثلا السائق أو سيارته أحيانا أجد كتب اللي حقت يوم السبت وإحنا الأربعاء مرمية في السيارة. فيبدو أن الفوضوية أيضا هي تعتبر يعني نوع من المظاهر التي يعني تسيطر عليهم. كذلك أحيانا ربما بعض العادات السيئة، عند ألفاظ، علاقات سيئة، ربما تجد أن مثلا يتعاطى أرجيلة، يذهب إلى أماكن سيئة ونحو ذلك. هذه الأشياء هي تسبب أحيانا مشكلة عند المراهقين، والتي تحتاج فعلا إلى نوع من العلاج. فأنت ما تستطيع تعتمد عليه كرجل لأنه ممكن يورطك، ولا تستطيع أنك تعاملك كطفل. فتأتي مرحلة المراهقة، كيف أستطيع أن أتعامله؟ نحن أيها الأحبة، أنا بستمع لك أسامة الحين بعد دقيقة بس، نحن أيها الأحبة نتكلم هنا كيف أستطيع أن أتعامل معه، لا أتعامل معه كطفل ولا أتعامل معه كرجل. لذلك أنا أرجو من إخوتي وأحبتي وأخواتي الكريمات أن يركزوا معنا، سنذكر لكم كيف تتعامل معه، سواء كان أخا أو ابنا أو جارا أو طالبا عندك في المدرسة ربما، كيف أتعامل معه أحيانا إذا كان عنده سلوكيات سيئة أو سلوكيات حسنة. وأنا أجزم بإذن الله تعالى أن يعني إن شاء الله إذا طبقنا هذه المسائل، لأني والله تعبت والله وأنا أجمع هالنقاط، إذا طبقنا هذه المسائل بإذن الله سننتقل مرحلة على الأقل مع أبنائنا. طيب أنا ودي يا شباب ما أستأثر بالكلام، ف فنبدأ بحبيبنا أسامة. تفضل يا أسامة. بالنسبة لفترة المراقبة عند الشباب بعض ال أنت أي صف يا أسامة؟ ثالث متوسط. ثالث متوسط ما شاء الله عليك. مواليد كم؟ 97. 97 مع أن ما شاء الله يعني جسمك كأنك في الثانوية ما شاء الله. إيه. الشباب في فترة المراقبة بيحس إن هو عايز نعمل كل حاجة بنفسه. مش عايز إن حد يساعده أو مش عايز إن والده يحسسه إن هو لسه ما زال صغير. أها حلو. فديت مشكلة أنا نفسي بعد. اديني مثال بقى. يعني ساعات أجي أخرج مثلا مع أصحابي ألاقي الوالد يجي يقول لي خد أخوك معك. طب أخوي أصغر مني. مش عاوز أخده. مش عايز أخده. فبتلاقي إن ممكن أنت ساعات بتدخل في مشكلة مع والدك وبعدين تخرج. وساعات بتدخل معاه في مشكلة ويخليك تقعد في البيت وما تخرجش. فكان الأحسن إنك تاخده معاه وتعاملك أحسن. أحسنت وطبعا مشكلة بعض الشباب وأنا منهم ساعات الواحد بيضيع وقته وما بيستفيدش بوقته في الخير أو في حاجة تنفع وتنفع مصلحته. على طول قاعد على الكمبيوتر اتفرج على التلفزيون بيلعب ما يستفيد من شيء يطور نفسه وكذا. طيب أنت هل عندك ولدي أسامة هل عندك أشياء تستفيد منها بحيث أنك تطور نفسك في حياتك الآن؟ هو في الوقت الحالي ما فيش إلا أن أنا ساعات بروح الندوة بروح مع والدي العمل بحيث أن أنا أعرف بعض الأشياء الجديدة وإزاي تتعامل مع الناس وإزاي تبيع وتشتري وكذا. فهي دي النقطة اللي الواحد المفروض يركز عليها في فترة مراهقته بحيث أنه هو يفهم العالم من حوله. أحسنت ويطور نفسه أيضا وكذا. وهذا ترى مهم. وأيضا نحن لما نتعامل مع الشباب كمراهقين نحن الآباء أو المربين أو كذا يعني لابد أن نتفهم المرحلة التي يعيشونها. إحنا مشكلتنا يا جماعة أن نطالب الإبن أن يكون بعقلية الأب اللي الأب عمره 40 سنة. فلما الابن يكون جالس في المجلس وواحد من الضيوف يقول كلمة فالابن يرد رد غير مناسب تجد الأب يزعل زعل شديد. فنقول للأب يا أخي أنت لو كنت في سنة أبو 16 سنة أو 15 سنة ترى ممكن حتى الكلمة هذه تأتي بأسوأ منها. لا تطالب الابن فيقول الأب يا أخي المفروض أن ابني قال كذا. نقول متى عرفت أنت كلمة المفروض أنه قال كذا؟ لما وصلت 40 سنة صار عقلك وقدراتك. فنحن أيضا لا ينبغي حقيقة أن نضغط الشباب نبدأ نضغطهم نقول لهم إلا تتكلم إلا تعمل إلا يعني يبقى أنهم لابد أن المرحلة هذه نراعيها. ولدي محمد ودنا نسمع منك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. من أهم المتطلبات عند المراهقين يعني إذا فعلوا فعل خير وفعل صالح للمجتمع يتطلبوا دعم من الآخرين من الأب الأم المدرسين. يحتاجوا دعم يحتاجوا تشجيع بالكلام حتى يعني بحيث انه ترفع معنويته ويستمر في هذا الخير. احسنت. والجانب الاخر كمان اذا يعني قصر في جانب اذا زلت قدمه يعني يعني زعل امه ولا شيء زي كذا ما تكون خلاص كل الاتهامات عليه وكل يعذر مره مرتين يعني يكون في ايش يعني يعني ياخذونه بالرفق وهدوء يعني مره غلط مرتين كذا ما تكون انت غلط انت سويت انت ما في منك فايده. فين الاشياء اللي قبل كذا واحد كان يفعل خير يعمل زي كذا. احسنت. يعني يكون عنده نظره متوازنه لها بحيث انه محتاج للدعم ومحتاج كمان للنصيحه وقت اللي سام. جميل. وايضا الى تشجيعه بحيث انه يقول له بيض الله وجهك ما شاء الله عليك والله انك بطل والله انك رهيب يا اخي ما شاء الله عليك. يكون فيه دعم شوي يعني دعم فلوس يعني. وكذلك ايضا الثناء عليه عند الضيوف. انا لاحظت هذا مؤثرا احيانا لما ياتي ضيوف وياتي مثلا احد ابنائي هل المراهقين فاقول هذا ولدي مثلا فلان بيض الله وجهه والله انه بطل ابشرك ترى يحفظ القران او ابشرك ترى يحفظ 10 اجزاء او ابشرك ما شاء الله هو ابحث حتى لو كان مقصرا في دراسته لكن فالح في امور اخرى. تحاول ان تتلمس الاشياء التي نجح فيها وتثني عليه فيها حتى يكون في نوع من يعني بعدين يا اخي من العدل ان نقول للمحسن احسنت وان نقول للمسيء اسات يعني في التعامل معهم. محمود حبيبي تفضل. والله انا صراحه اعارض فكره محمد واسامه لانه تعارضها لا لانه لازم الاهل يقسوا على اولادهم لا يفيدهم في الكبر. انت الله يعينك يفيدهم في الكبر يعني لازم الاب يقسو لازم لانه هم ما صاروا الا بقسوة الاب وصاروا يعني مثلا حاجه حلوه بالمجتمع لازم يقسو علينا عشان نصير احنا لازم نتفهم حالتهم. طيب انت ما تزعل لما ابوك يقسو عليك؟ لا ما شاء الله لانه لمصلحتي مو هو ما بيضرني. احسن ايه. طيب عطني مثال كذا على يوم قسى عليك ابوك وانت حسيت انها لمصلحتي. مثلا كنت يوم بروح مع اصحابي فما خلاني وعرفت بعدين انه اصحابي طيب راحوا محل القصة كويس. عطني القصة بعد ما نطلع من الفاصل. ايوة الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لإكمال ما يتعلق بالمراهقة. وبالمناسبة عندنا تقرير سبحان الله، هذا يعني يمكن أعجب تقرير وقع لي منذ بدأنا في الحلقات مع مراهقين. كنا نصور تقرير آخر وفجأة طبوا علينا مراهقين وكان موقف عجيب، يعني نعرض لكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فيسعدني أن تبقوا معنا. بينهم ضع بصمتك. نعم، إنها القوة التي بين ضعفين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. محمود ولدي، كنت تتكلم أنت قبل الفاصل أن الأب أحيانا قسوة على ابنه تنفعه، وذكرنا طلبنا منك مثال، نبغى كذا علقة يوم جت على راسك وعطنا قصتك فيها. أنا يوم كنت بدي أروح من محل بعدين أبوي رفض، فبعد ما رفض بعد ما راحوا أصحابي ورجعوا عرفت أنه أصحابي أنه اثنين من أصحابي تعلموا الدخان من هالمشوار هذا، فحمدت الله أنه أبوي رفض وما تعلمت الدخان. أحسنت، يعني أحيانا ترى الأب يقيس الأمور بمقاييس الابن ما يقيسها أحيانا فيمنعه منها، مثل الطفل الصغير الذي ربما معه سكين يلعب بها فتأتي أنت وتأخذ السكين منه وترفعها، يبدأ يبكي ويظن أن لذته وسعادته في اللعب بهالسكين، وأنت لأنك أكثر خبرة في الحياة تعلم بأن يعني مشكلته وربما موته بسبب هالسكين، فتمنعه منها وتتحمل أنه يبكي ويزعل عليك. صحيح. فكذلك عند إضافة، حتى أمس أنا كنت في محاضرة للشيخ محمد الشنقيطي في جدة هنا، ففي أحد سأله قال له أنا أمي بس يعني عشت معها 5 سنوات وبقيت العمر كله مع أبويا، فكيف أحسن إليها وهي ما يعني ما خدمتني؟ قام قال لي كيف، قام قال الشيخ إجابة للسؤال، قال كيف تنسى 5 سنوات هذه؟ وممكن ربما يكون إنه هي أرسلتك لأبوك من شدة حبها، من شدة يعني هي تحبها ليك أنت، فتبقى ليك المصلحة وإنك تعيش أفضل. أحسن، تعيش عند الأب. تعيش عند الأب. فأنا أقول أحيانا ترى حتى المراهقين أحيانا ربما الابن يصر على أشياء معينة، يصر على أبيه أنه يسافر، يصر على الأب أنه يطلع مع أصحابه للبر، أنه يطلع مع أصحابه لبعض الكباين في عند البحر، يطلع الكورنيش يطلع. فالأب ليس لأنه ضد سعادة ابنه ولأنه يريد من ابنه أنه يعيس تعيس ومكتئب ولا يريدك أنك تكون سعيدا، لا، أنا يا أخي أتقطع حتى تسعد يا ابني، لكنني أريد أني أحميك من بعض الأمور التي أعلم أنها ربما تضرك، مثل اللي يقول لابنه ما تطلع إلا لابس الجاكيت، يقول يا أبي أنا بطلع، أقول لك البس الجاكيت ولا ما تطلع؟ طيب هو اللي بيصاب بالكحة والزكام، أنت اللي بتصاب، لكن لشدة مصلحته هو يضغط عليك بذلك. طبعا الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم مجموعة في فترة المراهقة، في صحابة مراهقين، من هؤلاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله يا جماعة هاجر وعمره 16 سنة، وكان من أحسن المجاهدين ورواة الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 16 سنة يعني لو عندنا يدرس في أولى ثانوي ولا لا، ومع ذلك شوف تأثيره. عبد الله بن يزيد الأنصاري بايع بيعة الرضوان وعمره 17 سنة. بيعة الرضوان يا جماعة لما النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليعتمر فمنعته قريش وجلس في الحديبية، فأرسل عثمان يتفاهم مع قريش، فجاء خبر أن عثمان قتلته قريش، فغضب، كيف أنا أرسله تطلبونه يتفاهم معكم وبعدين تقتلونه، إيش الخيانة؟ فقال لأصحابه من يبايعني على الموت؟ ندخل نفتح مكة الآن بالسيف ونبايع. وجاءوا الصحابة 1400 صحابي يبايعونه أن احنا نقاتل حتى نموت يا رسول الله. فكان من ضمن اللي بايعوا وهم رجال وأشداء عبد الله بن يزيد الأنصاري وعمره 17 سنة، وسميت بيعة الرضوان، وقال الله تعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. شوف يعني سبحان الله يعني إقباله وعمره 17 سنة. عبد الله بن عمر بن الخطاب جاء وشارك في معركة الخندق وعمره 15 سنة، لاحظ صغير في السن وجاء وشارك في المعركة وفي الحراسة وغير ذلك. سلمة بن الأكوع أقام غزوة كاملة، غزوة ذي قار، وعمره 18 سنة. تخيل لما جاء المشركون يوم وهجموا على بعض نواحي المدينة وسرقوا مجموعة من الإبل ورأوا امرأة مسلمة ترعى إبلها وخطفوها ومشوا بها، فركب مباشرة فرسه وأخذ يتبعهم ويقاتلهم، وسميت غزوة ذي قار وهو وحده بس. سلمة بن الأكوع عمره 18 سنة، ما قال والله أنا مراهق وخلني أجلس وأوسع صدري وأروح السوق ولا في بنات يهوديات من يهود المدينة مدري إيش أروح أكون علاقة معهم سيبك من المسلمات عشان ما يسببوا لي مشاكل. لا عمره 18 سنة يا أخي وشاف هؤلاء جاءوا سرقوا أموال المسلمين وعلى طول وراهم 18 سنة. أسامة بن زيد قاد جيش الحرب على الروم وهو بن 17 سنة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم قائد لأن يا أخي صفاته جديته في الحياة جعلته يستطيع أن يقود. رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عمره 14 سنة ومع ذلك جاء وشارك في أحد وكان راميا لأن جاء يبغى يشارك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابني أنت صغير عمرك 14 قال لكني أنا رامي قوي أنا أحسن من أبو 30 و40 في الرمي أنا ما أبغى أقاتل بسيفي لكن أشتغل بالسهام. فجربه النبي صلى الله عليه وسلم عمل له اختبار قال طيب تعال ما دام كذا تعال فعمل له اختبار فإذا هو فعلا رامي جيد قال طيب فضل شارك. فأقبل سمره بن جندب قال بشارك يا رسول الله قال أنت عمرك 14 سنة قال لكنني أصرع رافعا أنا لما أتصارع أنا أطرح على الأرض قال صارعه فتصارع فطرحه سمر بن جندب فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادخل بيض الله وجهك ادخل للمعركة. معاذ ومعوذ ابن عفراء قتل أبا جهل كم عمرهم 15 سنة. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كنت واقفا في المعركة في قبل لا تبدأ المعركة ولسه الجيش يتجهز معركة بدر وبعدين المسلمين كانوا 314 والكفار 1300 ففي يعني فرق كبير في الجيشين فالمسلمون كان عندهم نوع من يعني الخوف من الهزيمة. فعبد الرحمن عوف واقف يقول فإذا بجانبي طفل أو شاب يعني غلام عمره 15 سنة والجانب الآخر أبو 15 أنظر لها الصغار فقلت في نفسي أنا إيش اللي جابني بين هؤلاء الصغار يا ليت بجانبي رجال أشداء أقوياء أقل يعني نتعاون في القتال. يقول فقال لي أحدهما معاذ قال يا عم قال نعم قال أين أبو جهل في واحد اسمه أبو جهل قلت ماذا تريد به قال إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا والله أريد أن أقتله. يقول فتعجبت يقول فإذا الثاني معوذ يقول يا عم قلت نعم قال أين أبو جهل قلت ماذا تريد أنت أيضا بأبي جهل قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد أن أقتله. يقول فابتدأت المعركة وطلع أبو جهل قلت يا عيالي هذا أبو جهل. يقول فانطلق عليه هالشباب أبو 15 سنة. شوف يا أخي ترى حسب التربية اللي تربيها هؤلاء رباهم أهلهم على الجدية وعلى الشغل وعلى ما ربوهم على أشياء مشي حالك. شوف كذلك زيد بن أرقم عمره 16 سنة وأنزل الله تعالى فيه القرآن لما كانوا في غزوة بني المصطلق فجلس زيد بن أرقم مع مجموعة وكان طالع للقتال يعني وراجعين من الغزوة فلما رجع جلس مع عبد الله بن أبي بن سلول المنافق ومجموعة فقال عبد الله بن أبي بن سلول والله ما حصلنا من هؤلاء المهاجرين يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلا أنهم أكلوا أموالنا وعبثوا بديارنا والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. والله طبعا هم يكلم منافقين والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع زيد بن أرقم قال كيف تقول هالكلام على النبي صلى الله عليه وسلم إيش اللي سمن كلبك وأكلوا هذا خير لنا. شوف ينكر على هالرجل الكبير في السن كيف هذا خير لنا شرف لنا يا أخي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا في المدينة هذا شرف. فسكت عن عبد الله بن أبي وسكت. فذهب زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاف بعد يصير معركة أن هؤلاء ينشقوا من الجيش. قال يا رسول الله إني سمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول كذا وكذا وأنا أخشى يا رسول الله أن ينشقوا أبو 16 سنة. شوف الجرأة وأنه يحمل الهم فعلا ويشعر برسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل مباشرة إليه عبد الله بن أبي بن سلول علم أن زيد جاء. قال يا رسول الله هذا كذاب هذا ما يسمع زين هذا كذاب. قال رسول الله والله ما كذبت والله ما كذبت لقد سمعت. قال يا رسول الله هذا كذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب يعمل مشكلة فقال للناس ارتحلوا. فأنزل الله تعالى القرآن أنزل الله تعالى الوحي على نبيه وجاء في قول الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. جاءت سورة المنافقون كلها نصرة لزيد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد 16 جاء إليه وأمسك أذنه وفرك أذنه. النبي صلى الله عليه وسلم فرك أذن زيد بن أرقم وقال له يا زيد لقد صدق الله قولك أنت بطل يا زيد، لقد أبو 16 سنة. لذلك يا جماعة أنا أؤكد على قضية، لا يشترط لما نقول فترة مراهقة، والله واحد يقول يا أخي أنا ولدي ما يصلي، أقول معليش فترة مراهقة، يا أخي أنا ولدي ذبحنا بالدخان فترة مراهقة، معليش يا أخي أنا ولدي مليان اللابتوب صور عارية وأفلام معليش فترة مراهقة، لا خطأ يا أخي. من قال لك فترة مراهقة معنى؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ما قال إذا وصل عشر ترى فترة مراهقة لا تضربونهم ولا شيء، خلوهم لا يصلوا لحد ما يوصل عمره 20، لا يعني الأصل جد يعني أن لا تفتح له المجال تماما، لكن مع ذلك تراعي أمورا، لكن برضو لا تفتح المجال في مسألة انطلاقه. طبعا يعني أحيانا نحن قد نسيء الظن بعض الشباب المراهقين، لكن يبقى أن فيهم خير. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. تعال صور تعال. الله من الزحف. السلام عليكم. ازيك طيب؟ يلا الشباب شو اخباركم؟ طيبين؟ وش التسحيط هذا؟ شلون تعرف يا اخي ما شاء الله عليك؟ تعرف انت محظوظ؟ وش اسمك؟ ونعم ونعم يا ابو هلال. ولدي وش اسمك؟ راكان. طبعا راكان. عيونك حمر عسى ما انت لا لا سيك بالخير. لا يمكن تدرسون يا شباب ولا ايش تدرس فيه يا ابو هلال؟ دبلوم. دبلوم ايش؟ ارفع صوتك عشان اسمعك. دبلوم يعني دبلوم مهني؟ دبلوم طب؟ تمريض؟ لا مهني. اي سنه؟ تو دبلوم. يعني خلصت المتوسط وبعدها دخلت دبلوم؟ لا خلصت الثانوي دخلت. اوه خلصت الثانوي، زين وش تتخرج بعدين؟ ان شاء الله تخرج. الله يوفقك. وانت ولدي وش اسمك؟ راكان. راكان ونعم ابو فرحان. وش تدرس يا راكان؟ والله ثالث. الحين تدرس الثالث؟ شرعي ولا علمي؟ والله علمي. يا ابويا عاد ما شاء الله. وشلون نتيجه الفصل الاول؟ وسط ولا ها؟ والله طيب وين يا ابو خلال العاده؟ انت الحين ابو مارك ياخذك من معهد ولا ايش؟ لا انا ما اعرف. انت اللي مره ما بس شكله هو اللي يسوق ده. ولا تفحيطه انت اللي مفحط؟ لا انا. طيب وشلون تاخذون وقتكم عاده يعني اذا صار في عطله ولا في شيء؟ والله اذا في عطله نجلس على العصر نلعب كوره، بعدين نخلص كوره نطلع بيتنا نتقابل، نلقى الباب نتقابل. سلام جزاك الله بالخير. هلا بالشباب اللي بيصور يجي. تقريبا الساعة 9 كل واحد عنده. طيب هل عندكم ابو هلال ولا ابو فرحان؟ عندك ابو فرحان اهتمام بالانترنت؟ عندك ايميل في موقع ولا ما تدري عن الانترنت؟ والله يعني ايميل. عندك ايميل؟ مرات نخش مرات. اي ما عندك اهتمام كبير؟ والله. طيب هل عندك اهتمام انك مثلا تاخذ دورات مثلا في انجليزي، تدخل لك معهد كذا تعلمون حاسب شيء ولا ما فيه؟ ما في شيء قروي. ما في. يلا عرف عربي. يلا تعرف عربي. طيب زملائكم العادة وشلون يقضون وقتهم ابو هلال؟ الشباب يعني في العطلة ولا في كذا؟ ما في احد كذا له اهتمام بالقراءة؟ وش اخر كتاب قريته؟ جريدة. الله القراءة. كتاب القراءة. كتاب القراءة حق رابع ابتدائي. كتاب حق الشيشان. حق الشيشان؟ والله زين هذا جهادي. جزاه الله خير. متى قريته؟ ثاني ابتدائي؟ لا قبل يوم. لا زين وش عن الشيشان؟ تتكلم عنه؟ انا حروب وكذا. والله يا اخي ما شاء الله عليك. وانت ابو فرحان وش اخر كتاب قريته؟ كتاب الفيزياء. والله ما ما انت بتقرا؟ ليش طيب ما تحب القراية؟ ما الله يا رب. انا ابغى اوجه السؤال ابو عبد الرحمن، صدناها مع الكاميرا. انا ابغى اسال يعني ترى هم اللي طبوا علينا يعني كويس. بالضبط هم اللي جابوا نفسهم عند الكاميرا. ايه انا ابغى اسال يعني التفحيط يعني عباره عن ايش؟ انت الان رفعت عن نفسك او انك استانست او انك يعني الناس عشان احد يشوفك مثلا او انك يعني وش الفائده؟ وش اللي ممكن يوصل لك التفحيط؟ تسلية. بس خطيرة. الواحد ما يخاف مثلا هو يفحط مثلا يصدم الفلاح او يدخل في البقالة او لا في ناس تخاف. ناس طيب يعني انت واثق ولا ايش؟ ممثلين اكبر مفحص في الرياض هذا ابو هلال ما يعرفون اللي ما يعرفك ما يذمك صراحه. لا والله ترى التمثيل ما يصلح وما يجوز. اول شيء في اذى نفسك واذى السياره واذى الناس بس عاد انا مزح معك. طيب اقلطون نشربكم عصير ولا شيء على حسابنا. يلا شباب الله يوفقكم يا مال الله واجعل هنانا عادتك. اقبل هنا اقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. طبعا هذا الموقف ايها الاحبه الكرام وقع عفويا يعني احنا كان عندنا حلقه عن المراهقين فاثناء تصويرنا قبل الحلقه عن تقارير تتعلق بحلقات أخرى تفاجأنا بالشباب جاءوا فحطوا وقاموا يصرون نبغى نصور مع العريفي نبغى نصور فجاءوا هم شباب طيبين يعني وما شاء الله حتى ماشيين في دراستهم. إنما يبقى حقيقة أن التكامل في شخصية الشاب المراهق مهم بصراحة. يعني لا يكفي فقط الشاب المراهق يقول والله أنا ماشي في الدراسة ماذا تريدون مني غير ذلك. يا أخي الدراسة لا تأخذ منك إلا ساعة يوميا وأيام الاختبارات تأخذ 3-4 ساعات في اليوم. طيب وفي غيرها أنت ماذا تفعل؟ إيش بصمتك في الحياة؟ إيش وجودك يا أخي؟ إيش فائدتك في الحياة؟ هل أنت تزيد في الحياة أم أنت زائد عليها؟ هل الناس يحملون همك أم أنت تحمل همهم؟ هل أنت مفيد للمجتمع تخدم المجتمع أم أن المجتمع هو الذي يخدمك؟ يعني مهم حقيقة هذه المسألة ننتبه لها. وأنا أؤكد على قضية يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء في القرآن قال الله عز وجل مثلا عن يوسف وقال عن موسى قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لاحظ لما بلغ أشده يعني لما بلغ البلوغ الشرعي الواحد غالبا يبلغ 15 سنة قبلها أو بعدها بقليل فآته الله تعالى حكما يعني معلومات وحكمة وعلما قال وكذلك نجزي المحسنين لأنه كان محسنا قبل أن يبلغ كافأه الله بعد بلوغه أن آتاه حكما وعلما. صح لما كان محسنا قبل أن يبلغ حريص على الصلاة وهو أبو 10 سنوات و 11 سنة لما وصل 15 أحسن لما وصل 15 سنة وبدأ مرحلة الانتقال إلى مرحلة أخرى من الحياة آتاه الله حكما وعلما قال وكذلك نجزي المحسنين. لاحظ كيف يؤكد عليها. لذلك من السبعة اللي ظلهم الله في ظل الشاب نشأ في طاعة الله. طيب من الذي يساعدك على أنك تنشأ في طاعة الله؟ الوالدان. الوالدان التربية سواء الأب والأم ولا المدرسون أحيانا. هؤلاء يا أخي أحيانا أبو 10 سنوات يعني ما يستطيع يذهب للكتاب ويقرأ قرآن ويتعلم حلقات وغير ذلك يعني. لكن لما يكون في أحد يدرب على هذا ويؤدبه ويشجع عليه بلا شك أنه يستفيد. ولدي محمد فضل. عشان كده يا شيخ أنا أقول إيش من هذا المنبر أوجه رسالة لكل الآباء والأمهات إنه يصبروا على أولادهم بالذات في هذه الفترة. هي فترة وحتعدي لكن لازم في هذه الفترة صبر زيادة. أنت مواليد كم محمد؟ عام 1416 يعني 96 يعني 94 أو 94 أو 96 تقريبا يعني هي متوافقة معي. يعني عمرك الآن ما شاء الله 16 سنة إيه. فأنا أقول ليش إنه يجب على الآباء والمدرسين والمرشدين أن يصبروا أشد الصبر بالذات في هذه الفترة. طيب عندك تجربة مع أهلك تفيدنا بها؟ والله أنا الوحيدة يعني الراجل في البيت عندي وأنا اللي أحتاج أصبر عليهم في هذه الأيام. لكن أحيانا يعني الحمد لله كيف أنت الوحيد اللي راجل في البيت ما فهمت؟ يعني الوالد في مكة. أيه أنت اللي ماسك البيت. وأنا ماسك البيت الآن في هنا في الوالدة وأخواتك. أيوة والدة وأخواتي. فأحيانا يعني الحمد لله أحسن إليهم وأصبر عليهم وزي كده. فأحيانا تصدر مني أخطاء بسيطة كده أحتاج إنه هم يصبروا علي فيها. طيب بعض الحركات بعض هذا أحيانا تصدر مني عفوية أو غصبا عني تصدر مني يعني أحيانا أمزح مع أصحابي مزح شوية ثقيل فأجي أعمله في البيت وزي كده فأواجه يعني. جميل. أظن محمد أنت عندك قلت لي قناة في الإنترنت أو شيء. كيف أنشأتها ومن متى؟ قناة في اليوتيوب. حبيت إنه يكون الحياة اللي عايشها ما تكون بس سواهل لكده ورايح من مدرسة وراجع مدرسة. أبغى أضع بصمة في هذه الفترة. ممتاز. وأبغى أنصح الله أنك بطل. الله يجزاك. وأبغى أنصح الشباب اللي حولي بالذات في هذه الفترة. وحقيقة أنا يعني هذه القناة اللي هي باسمي محمد عصام بصمة في اليوتيوب وأبغى أوصل رسالة لجميع المسلمين. أوصل رسالة أقول لهم مثلا يعني المواضيع البسيطة ما أفتي من عندي ولا شيء طالب علم على قد حالي. ممتاز. الصلاة لا تأخرها الصيام. المقطع كم طوله تقريبا؟ 3 دقائق 2.5 مشاهدينك كثير؟ مشاهدين يعني 300-350 لكن والله يا شيخ أنا أقول لك شيء، إن واجهت في هذه الفترة ناس نصارى يجي يقولوا لي أنا في من ضمن المقاطع اكتشف سر السعادة وأتكلم عن الصيام، أخلي الموضوع مشوق بحيث إنه إيش يعني يدخلون الناس يدخل المقطع وأتكلم عن الصيام، فأجي والله ناس نصارى وكثير أكثر من واحد يجي يقول لي السعادة الحقيقية في يسوع وأنت وسوف يعلم وسوف تعلم ذلك وما ويناقشوني وصير بينك وبينهم حوار إيوه ويناقشوني وهذا بإنجليزي يكتب وحاول إن ترجم زي كذا يعني حال شوي في إنجليزي يعني الحمد لله لقيت إنه الناس ما تنظر للمراهق نظرة إنه هذا والله إنسان صغير والله هذا إنسان لسه ما شاء الله إيوه لا بالعكس تنظر إنه هذا إنسان طالما بادر وقام دعا إلى الله فهذا إنسان يستحق أن يشاهد له بيض الله وجهك والله إنك بطل ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ولدي أسامة هل في تجارب معينة جربتها أنت مع مجموعة من الشباب المراهقين مثلا اللي عندهم مشاكل مع أبائهم أمهاتهم أو عندهم ربما يعني وقوع في بعض الأشياء السيئة أو شيء أو نفسك أحيانا ما تدعوك أنك تسوي مثلهم يعني ما شاء الله أنا كنت تحدثني أنت قبل الحلقة تقول لي أنا أمنية أني أكون جراح مخ وأعصاب مثلا مع أنه غريب يعني عادة الشباب يقول أنا والله نيتي أصير يعني طيار أصير بعض الأشياء اللي فيها نوع من الوجاهة أمام الناس وروحة وجية وسفريات أو عسكري أو ضابط أو كذا أنت يعني مخ وأعصاب ليش اخترت لأن أنا والدي أمله أن أنا أطلع دكتور أنا وأخواني يعني كلكم دكاترة وقالنا نفتح مستشفى وهو يقف في الحسابات فأنا تفتحون مستشفى وأبوك يمسك الحسابات عشان يعد الفلوس اللي تجي فأنا حبيت أن أنا أعمل أتخصص في حاجة جديدة ومش موجودة بكثرة في العالم يعني أو في الواقع أحسنت وهي مهمة هاي وهي مهمة لبعض الناس ما شاء الله عليك فبدأت ويعني بذاكر وكده على قد ما بقدر وبتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقني وأحقق طلب والدي إن شاء الله حلو ما شاء الله عليك وجزاك الله خير ولدي محمود نسمع اللي عندك أنا وصلت مرحلة السنة الماضية أني حسيت بالملل بوقتي من المدرسة للبيت من البيت للمدرسة فحبيت أني أسوي شيء تعرفت على شيء جديد اسمه الهندسة الوراثية اللي هي الصفات الوراثية من جيل لجيل أيوة فتعمقت في الموضوع ده وإن شاء الله عن قريب بدي أطلع كتاب تؤلف فيه كتاب كتاب ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ممتاز أنت أسامة يبدو لي أو محمود يبدو لي أنك أنت بعد المدرسة تشتغل إيه؟ عندك وظيفة ومتفوق في مدرستك الحمد لله كيف قدرت توفق بين هذا وهذا لأنه يعني أنا دراستي أهم من الشغل والشغل يعني شيء بسيط لكن أهم شيء أن عندك وظيفة يعني وعندك راتب يعني لو انزنقت أنا يوم من الأيام ممكن تسلفني الله يجزيك خير طبعا بقي معنا عدد من النقاط أيضا وبقي معنا أيضا تقرير آخر لمجموعات من الشباب مقارنة بينهم أيضا في ما يتعلق بهموم الشباب والمراهقين معي أيضا 10 خطوات مهمة جدا لما أتعامل أنا مع ابني المراهق أو أخي أو أختي أو ابن جيراننا أو مدرس يتعامل مع طلابه هذه بإذن الله تعالى ستكون عندنا في المقطع الجاي من هذه الحلقة بعد الفاصل يعني أشكركم يا شباب والله يجزيكم خير لأن احنا عندنا مجموعة ثانية أيضا تجي فالله لا يحرمكم الأجر والله تشرفت أنا معكم أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله أين هم بصمتك؟ نعم إنهم المراهقون هم جزء حقيقة منا ولا بد أن نعتني بهم وكما ذكرنا أنهم هم قوة بين ضعفين أنا أرحب بالشباب الجدد اللي معي يا مرحبا بكم والله ابني عمار كسار إن شاء الله تكسر الشيطان كله ومعي ابني البراء ريحان وهو ما شاء الله عليه أيضا قطعة من ريحان والله يحييكم يا شباب الله يحييكم احنا أنا كنت أتكلم مع الشباب اللي سبقوكم زملائكم عن أن ليس شرطا أن المراهقة معناها لازم أصير خربان لا ممكن تصير مراهق ولطيف وجميل في التعاون وعندك يعني أيضا أعمال مؤثرة وغير ذلك ليس شرط أني ما دام أني مراهق معناها أني لابد أني ألف الطريق الثاني لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصول إذا راعيناها مع الصغير ضبطه كبير مثل مروهم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر الذي تؤصل الصلاة والعلاقة به مع الله سبحانه وتعالى منذ صغره سواء كان بنت أو ولد هذا سبحان الله تبقى مؤثرة فيه حتى لو ترك الصلاة فترة من الفترات إلا أن لا يزال قلبه يحن إليها لأنه تعود عليها في صغره وبالتالي يبدأ يرجع لها كذلك العناية بأصدقاء ابني أنتم تلاحظون يا شباب ربما عدد من زملائكم كان عاقل ولطيف ثم بعد ذلك خرب فجأة إيش سبب خرابه؟ أصدقاء تعرف على مجموعة خربانة وخربوه استقاسوا. أحسنت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنا لما أبغى أصاحب واحد يعني إحنا لما اخترناكم شاركون في البرنامج ما جئنا كذا وقفنا في الشارع ورأيناكم مارين وقلنا تعال يلا يا شباب تعال يلا تعالوا تعالوا برنامج. لا، اخترناكم لأنكم متميزين ولطيفين وجيدين وعندكم قدرات وبالتالي اخترناكم تصبحون أصحابا لنا وأصدقاء. كذلك أنت لما تريد أنك تصاحب واحد، الأب يعتني بأصدقاء ابنه، المدرس إذا رأى أحد المراهقين يمشي مع شاب تعبان أو خربان في المدرسة مباشرة يأتي ويقول يا أخي ترى بتفسد عليك أمورك بسبب أنك رافقته. لذلك أكد على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلينظر أحدكم من يخالل لأنه فعلا يؤثر فيه. طيب أنا ودي أسمع منكم حتى لا أستأثر بالحديث. ولدي عمار تفضل. والله أنا شبهت حياة المراهقين إنها لازم تنضبط من البداية. حلو. كتشبيه البحر، في أوله لازم يكون نقي وقلبه أبيض. الله. في المنتصف حيكون في وقت احتياره ويكون محتار يا يكمل ويرجع للوراء. جميل. فلو كمل لازم يكون قوته بالإيمان. حلو. وش اسمه صلته بالله قوية. جميل. أو إذا ما صار صلته بالله قوية حتواجهه صعوبات بس حيكمل. ممتاز، يكون عنده إصرار وعنده قوة. عزيمة. طيب أنت إيش عندك ولدي عمار من يعني نشاطات أو أمور تشعر أنك نجحت فيها في حياتك؟ تأليف المسرحيات. تأليف المسرحيات ما شاء الله عليك. الآن ألفت ولا شغال في تأليف؟ ألفت مسرحية وخدت التاني على المملكة. ما شاء الله. إيش اسمها كانت؟ احتلال إسرائيلي. تتكلم عن إيش؟ عن فلسطين والاحتلال الإسرائيلي. ما شاء الله عليك. إذا مثلت كم يكون مدتها تقريبا؟ 45 دقيقة. ما شاء الله، الله يوفقك. ما بعد مثلت إلى الآن؟ لا لسه. زين، والآن شغال في إيش؟ تأليف مسرحية اسمها بعد فوات الأوان. ما شاء الله عليك. تتكلم عن إيش ولا سر المهنة هذا؟ لا، تتكلم عن شو اسمه زي كده المراهقين والتقلد بالغرب. آها حلو. وأنت تحط المسرحية تكتبها قصة كاملة يعني السيناريو وكلامهم وكل واحد إيش قال وبعدين إيش اللي يحصل المشهد الأول المشهد الثاني. والله أنك بطل ما شاء الله عليك، الله يوفقك. كم يأخذ منك وقت يوميا وأنت تشتغل في تأليف؟ يوميا من الساعة لساعة ونصف. أيوه تشتغل هذا غير دراستك. أيوه. كم عمرك ما شاء الله عليك؟ 15 سنة. ها كم عمرك؟ 15 سنة قلت لي. 15 سنة. ما شاء الله عليك، الله يوفقك يا رب العالمين. طيب ولدي البراء ودنا نسمع منك. أنا في رأيي إنه الشاب المراهق إذا كان صلته بالله متعلقة واستفاد من أوقاته ومن أوقات فراغه في أشياء مفيدة له بدل إنه يقعد في الشارع مع أصحابه وهذا، فيستفيد من أوقات فراغه مثل دوراته، ندوات، أعمال خيرية تطوعية يساعد فيها ويكون فعال في مجتمعه بدل ما إنه قاعد فاضي أو على النت جالس بدون فايدة. أنت كم عمرك يا البراء؟ 16 سنة. 16 ما شاء الله عليك. طيب وش عندك يا براء أنت يعني من أمور عملتها تشعر أنها بصمة وأنك إذا تذكرتها تنبسط وتفرح؟ بلاك افتخر عندي امور اني افتخر اني اسويها في مجتمعي اقدمها لمجتمعي مثل الاعمال التطوعيه واعمال خيريه. غير كذا دورات احضرها واستفيد منها واطبقها في حياتي. تعطيني شيء من الدورات اللي حضرتها مثل دورات في التفوق الدراسي. اقرب اخر دوره تقريبا تتحدث عن التفوق الدراسي وكيف تكون فعال، كيف تكون ما شاء الله نشيط في دراستك. ممتاز ما شاء الله عليك. وطبعا يا شباب يعني الناس يتنوعون في التعامل مع المراهقين. احنا معنا اتصال مع اخينا الشيخ خالد الحيدر، هو يعمل في الثانوية من سنوات، ومرحلة الثانوية هي المرحلة التي فيها المشاكل المراهقة دائما، وبالتالي نحتاج ان نعرف يعني انواع المراهقين كيف التعامل معهم، هل الاب له تأثير عليهم. معنا الشيخ خالد يا شباب. ابو عبد الرحمن مرحبا، حياك الله. يا مرحبا، حياك الله. احنا شيخ خالد نتكلم عن المراهقين، وإن مثل ما قال الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، فهي مرحلة قوة بين ضعفين يعني. فأحيانا بعض الناس يفترض في المراهق أنه خله يخرب، خله يترك الصلاة، خله، وكل ما قلت له عدل ولدك يا أخي انصح ابنك يقول يا أخي مراهق. طيب هل فعلا المراهقة تعتبر عذر للفساد أو ممكن أن الواحد يكون له تأثيره؟ يعني من خلال عملك أظن أنت ربما في التدريس الثانوي أكثر من 15 أو 16 سنة في تصوري، إيش نظرتك في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف. اللهم صل وسلم على رسول سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم على رسول. أحيي حقيقة الشيخ محمد الله الجميع يجزيك خير والمربي الأول حقيقة بارك الله فيك. الله عز وجل يوفقنا وإياه لما يحب. آمين الله. آمين الله يجزيك. وأحيي الإخوة الحضور الله يجزيك. وأقول حقيقة هذه المرحلة مرحلة المراهقة هي مرحلة خاصة يمر بها الإنسان وتحتاج حقيقة إلى عناية خاصة أيضا وتحتاج إلى توجيه خاص. جميل. لذلك هذه المرحلة يعني إن كانت موجهة بصورة صحيحة فالأثر بإذن الله سبحانه وتعالى سوف ينعكس على بقية مراحل العمر. جميل. لذلك يعني نحتاج حقيقة إلى فن تعامل مع المراهقين. جميل. وكما ذكرت يا شيخ يعني أولياء الأمور والآباء والأمهات يعانون معاناة شديدة من هذه المرحلة. لذلك يعني تجد أن الآباء والأمهات يعانون من عدم القدرة على التعامل السليم مع أولادهم المراهقين. حلو. جميل. وهذا يولد حقيقة يعني مشاكل وأزمات. طيب شيخ خالد، هل عندكم فعلا طلبة في الثانوية فسدوا أكثر بسبب أن الأب والأم ما عرفوا يتعاملوا معك كمراهق؟ حقيقة أنا أذكر يعني قصص كثيرة جدا تمر علينا في الثانوية. أي. ونجد أن الأب يعني سلبي جدا مع ابنه في هذه المرحلة. ويعني إما أنه مطلق الزمام بوفد تاركه يفعل ما يشاء. نعم، مدلل له ومعطيه يعني ما يشاء. فإذا وقع الفأس بالرأس جاء ويندم وكذا. اي نعم. لذلك انا اقول ينبغي حقيقة يعني في التعامل مع المراهق من امور منها ان نزرع حقيقة بذرة الايمان والتدين فيه منذ أحسنت. المراهق بحاجة حقيقة الى عملية تثقيف ديني واقناع بضرورة هذا التدين. جميل. لابد ان يزرع الاب والام حب الصلاة وحب الدين. نعم. وحب الخير. نعم نعم. حب ودعوتهم الى حضور المساجد وقراءة القرآن. جميل. وغيرها من الممارسات التي يعني يكون شخصية متدينة. جميل. حلو. لذلك يحتاج المراهق لتربية متوازنة. جميل. يعني ما تكون يعني مثل القاعدة التي تقول حزم بلين. جميل. لكل جميل. موقف يقع منها من المراهق له طريقة في التعامل، ليس مطلوبا الحزم بشكل مطلق وليس مطلوبا اللين بشكل أيضا مطلق. جميل. لذلك الإفراط والتفريط ضدان. جميل. الله يجزيك خير. أنا ودي أواصل معك أبو عبد الرحمن لكن المخرج يذكر زحمة اتصالات والوقت، ولا كلامك بلا شك أنه مفيد. الله يجزيك خير ويحفظك ولا يحرمك الأجر. وهو بلا شك حقيقة كلام الشيخ خالد الحيدر وهو في الثانوي يعني فعلا أنه لا بد أن يتعامل مع المراهقين يعني يعني بأسلوب حسن. طبعا نحن نعلم أن الشباب المراهقين أصلا هم أنواع. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. الشباب يعني منهم من تجده ربما أحيانا يعني تمتد يده بالسرقة، أو ربما يعني مثل هذا الشاب الآن صاحبه اللي كان ربما يدخن ومع ذلك ذهب يصلي، وهذا خلص دراسته وما راح يصلي، جلس يلعب بالبلاك بيري ويراسل ويدخل الشات وغير ذلك. فالمقصود أنه يثبت لك أهمية التكامل يعني والنظرة أيضا التي فيها نوع من الاعتدال والتوازن، بحيث أن ربما الشاب أحيانا سرق أو دخن لكنه حريص على الصلاة، وهذا الشاب جيد في دراسته لكنه مع ذلك ما ذهب يصلي ولا اهتم بها إنما انشغل بغير ذلك. لذلك تأديبهم والحرص عليهم وأن يكون هناك نوع من التكامل مهم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان له منهج رائع في التعامل مع المراهقين. كان أحيانا يقدم النصيحة المراهق بأسلوب غير مباشر، ما يأتي هكذا يضرب بها في وجهه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد يقدم نصيحة لعبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر عمره 15-16 سنة، يريد أن يقدم له نصيحة أنه يصلي الوتر، فجاء وقال لحفصة، حفصة أخت عبد الله بن عمر وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها يا حفصة نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. حفصة بلغت عبد الله بن عمر، فكان عبد الله بن عمر لا يدع صلاة الليل أبدا. وهذا يا جماعة فيه نوع من أيضا الثناء على المراهق إذا عمل شيئا. أنت لما تجلس مع يجلس الأب مع الأم ويقول والله جزاه الله خير ابننا، والله أنا أفتخر به لأن مثلا جيد في دراسته، لأن ألفاظ حسنة، لأن دائم يخدمني لما يأتيني ضيوف، لأنه ما يصاحب السيئين، لأنه وهو يقصد أن يوصل الرسالة إليك. طيب بحيث أنك إذا جلست أمك معك تقول والله يا أبوك يقول الله يجزي خير ابننا أنه فعل كذا. فهذا يا شباب يعطي أيضا نوع من الدفعة، كذلك تشجيعه أنه يمارس هوايات معينة، أنه يمارس هواياته، كذلك يعني أن تشركه في الأعمال التطوعية مثل ما ذكر البراء قبل قليل، يصير له أعمال تطوعية ونوع من يعني المشاركة فيها. أجمل اللحظات عند المراهق أنه يسمع كلمة ثناء من أحد، مدرس يقول له بيض الله وجهك والله انك بطل، والله ما شاء الله عليك، او الاب يقول له والله انا افتخر بك، والله انت رافع راسي يا ابني، ولا يقول له عمه او خاله او الضيف يقول يا اخي اتمنى ان اولادي مثلك ما شاء الله عليك، والله انك بطل، والله انك جيد، والله انتم يا شباب لما جبتم قبل اللقاء جبتم السيرة الذاتية، كل واحد كاتب سيرة الذاتية وانجازاته، انا اخذتها معي وحطيتها الان معي لاجل اني اطلع عليها اولادي، باجي عند عبد الرحمن واخوانه بقول تعال شوف، شوف الشباب الجيدين، شوف الشباب الناصحين، هالشباب المتفوقين، ليش يا ابني ما تصير مثلهم؟ فهذا مهم حقيقة أن نكون معه. أسمعك يا ابني عمار. أنا والله في رأيي أنك لازم تشغل المراهقين عشان لا يشغلوك، يعني تعلمه وتخليه يشتغل أو تعلمه شغلان عشان يستفيد منه في حياته، عشان لو ما علمته حيشغلك في حياتك. ممتاز، بحيث أنك إذا ما دبرت له أنت شغلة ينشغل بها ربما أفسد عليه. دعني أعطيكم يعني فن التعامل مع المراهقين، أعطيكم يا شباب عشر نقاط، وهي ليست لكم أنتم طبعا تتعاملون مع أنفسكم، أنا بعطي كيف يتعامل الأب، كيف يستطيع أنه يؤثر مع أبنائه المراهقين، بعطي عشر خطوات كذا على سريع. أول شيء اجلس مع ابنك المراهق، هل تلاحظون من منكم يا شباب سبق أنه حصل كذا مشكلة معينة وأبوه جلس معه جاء وحل الموضوع؟ أنت؟ إيه. نقدر نعرف المشكلة وكذا ولا سرية؟ مشكلة بين مدرس. مع مدرس؟ إيه. إيش سويت المدرس؟ ضربته ولا كسرت سيارته؟ لا هو اللي يعني اللي مدى الدول. ضربك وضربته أنت؟ ها؟ لا كنت محترم معه عشان يحط الغلط علي. طيب وبعدين أبوك كيف حلها؟ ها؟ جاء أبوك وجلس معاك وكذا؟ إيه. جلس معي وجلس مع المدرس وحلها بشكل حلو ودي. ممتاز، فالمقصود انه يعني عمار انه ياتي ويجلس لاجل انه يعني يحل الموضوع. طبعا ايضا هالجلسه يا جماعه عليكم لابد يكون فيها نوع من المشاعر الصادقه، يعني ولدي والله اني احبك، والله انك تسوى عند عيوني، يا ولدي ما في احد يتمنى يكون الواحد احسن منه الا الاب مع ولد، اجلس معه يعني لاجل والافضل تكون خارج المنزل، تأخذ مثلا مطعم، تأخذ كوفي شوب، تأخذ البر وتجلس معاه بحيث أنه يكون في أريحية، ولا تكون جلسة على الأكل في البيت ولا جلسة ربما أحيانا يعني وانت رايح المسجد ولا قبل ما ينام تأتي تحقق معه، لا تكون الجلسة فيها نوع من الخصوصية. كذلك النقطة الثانية لا تزجره، ارفق به الرفق واللين، ما يجي الأب يقول يا ولدي أنت أسأت أسلوبك ومدرسة، أنت ما تفهم، أنت حيوان، أنت لا يكون رفيق لين صح، يعني يكون عنده نوع من الرفق واللين، يراعي نبرة الصوت، يبطئ في الحديث حتى الابن يفهم أنت ماذا تقول، يكون عنده وضوح في العبارة، وضوح في التوجيه. الثالثة أشعره بالأمان وانت تتكلم معه، يعني حتى يتكلم الابن يفضفض ما يقول في نفسه والله أنا أخاف أنا أقول أن أخبر أبي بكذا وبعدين يضربني، أخاف أخبر بكذا ويسحب مني السيارة، أخاف أقول كذا ويسحب الكمبيوتر ولا يسحب لا أشعره بالأمان، عليك أمان الله يا ابني، لكن أخبرني ابني ليش المشكلة هذه حصلت. كذلك تحاور معه، خلي الولد يطلع اللي عنده، لا تتصيد أخطائه، لكن خلي الولد يتكلم، يعني أشعره بالأمان، تلطف معه، استعمل أسلوب الإقرار الذاتي، يا ابني أنت عندك شك فيني، أنت يا ولدي يعني تخاف أني أعمل بك شيء، والله يا ولدي لا أريد إلا مصلحتك. إذا شعر بالأمان معك والتحاور معك أخرج الابن كل ما عنده. بقي خمس نقاط أخرى أذكرها لكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك هنا ضع بصمتك. السلام عليكم. كنا بدأنا في عدد من النقاط قبل الفاصل عن فن التعامل مع المراهق، وأنا أرحب بالشباب الجدد معنا، ورحب بابني مراد بعثمان ومحمد البيتي، الله يحييكم ونسعد بكم الله. خلني بقى أذكر النقاط اللي باقية معي بسرعة بعدين بقى أتناقش معكم. عندنا الخطوة الخامسة، أحسن الاستماع إليه. الأب لما يسمع لابنه، ما الابن يقول أصلا أنا يا أبوي صح غبت عن المدرسة، لكن يقول ما في لكن، ليش غبت؟ يبدأ يضرب. طيب افهم مني شوي، تحاول استمع إليه. كذلك أعطيه حرية الاختيار، يبغى يحل المشكلة أو سوى شيء تقول طيب أنا بعاقبك، أنت غبت عن المدرسة، أسحب سيارتك، أسحب كذا، زين. لابد يكون فيه نوع من حرية الاختيار. طيب السؤال، هل تشعرون يا شباب أنتم من عندكم حرية اختيار في حياتكم؟ محمد البيتك، نعم. تحس عندك حرية اختيار؟ كيف يعني تحس؟ مثلا تشتري الجهاز اللي تبغاه، تروح المدرسة ولا تغيب على كيفك؟ لا ما أدري. في الدراسة غير. أحسنت، يعني في بعض الأشياء ما فيها اختيار، بعض الأمور لا، لابد أن فيها نوع من. كذلك الخطوة الثامنة أو السابعة، حفزه عند الإنجاز. إيش معنى يا شباب حفزه عند الإنجاز؟ إذا عمل شيء حلو حمسه وشجعه، بيض الله وجهك، والله أنك بطل يا أخي ما شاء الله عليك، يعني أعطى أي تحفيز، أعطى فلوس، أعطى هدية، حفزه عند الإنجاز. كذلك عاقبه عند التقصير. يعلم الولد أنا بعمل عملة أدري أن أبي سيعاقبني العقوبة الفلانية. التاسعة، اجعل له مجالا للعودة. يعني مثلا لو الابن فرضا عمل خطأ معين، كذب عليك يوم ولا سرق من البيت ولا غيره، اترك مجال انه يتوب ويصلح. ما هو بكل مرة تقول اصلا انت حرامي، اصلا انت الكذاب، اصلا انت، لا، اجعله يفتح صفحة جديدة معك. الخطوة العاشرة ايش؟ الدعاء. واصلح لي في ذريتي. ان الواحد يدعو الله بصلاح الذرية. انا بستمع لك يا محمد، بس ناخذ اتصال من معنا. عبود، مرحبا يا عبود، حياك الله. الله يحييك. الله يسلم، كيف حالك؟ احنا نتكلم عن المراهقين والمراهقة وما يتعلق بها، وان بعض الشباب احيانا يكون عنده خراب ولا صلاح في المراهقة، فما هي مشاركتك في هذا؟ والله يا شيخ اقول لك من الفضاء، وبعدين ايش فيها يا شيخ اذا دخلنا يعني الحين كل اخوياك يدخنون، يعني دخن معهم، لا مات وتموت معهم احسن ما تظل حالك. شلون تدخن معهم يعني؟ يعني بكره راح كلهم يموتون، تظل حالك عايش يعني، ما لا داعي. يعني تبغاهم اذا ماتوا من التدخين تموت معهم؟ اي والله. يعني بكره ظل حالي يا شيخ، وبعدين التفحيط هذا العالم فحط ليش من فضواتها والله يا شيخ، يعني ما حطوا لنا انديه ولا اي شيء يعني. عشان يفحطون فيه. هلا؟ يعني قصدك تبغى نادي عشان تفحط بالسيارة؟ أبي نادي، أبي نادي يعني يحطون لنا نجلس فيه نسوي أي شيء فيه. والله أنك صادق. عبود أنت كم عمرك؟ أنا عمري 18. 18 تدرس ولا متقاعد؟ لا ماني متقاعد، أتقاعد إن شاء الله قريب. تدرس ما شاء الله أي صف؟ ثالث ثانوي. ما شاء الله عليك. طيب عبود، الحين الشباب اللي يعني ربما أحيانا علاقته بوالديه سيئة، إذا صار مراهق يجي البيت ريحته دخان، ما يلا يصحى المدرسة بالهواش، وش رأيك في وضعهم هذولا؟ لا هذا حد إلا الوالدين، الوالدين حد إلا فوق كل شيء الوالدين، بيض الله وجهك. طيب أنت قد حصل بينك وبين أهلك مشكلة ولا هوشة ولا شيء؟ لا يعني أهلي أنا بالذات أمي وأبوي أحطهم فوق راسي. الله. طيب لو أبوك هزأك وضربك وكذا وش تسوي؟ والله انا ولده، وهذا يعني اكيد انه يضربني على شيء من صالحي انا، يعني ما مو ضربني على شيء يعني. يا بعد راسي انت، والله انك بطل، الله يبيض وجهك يا عبود. بس عاد ايه، بس ترى عاد التدخين حرام، سواء عاد تموت معهم ولا تحيا معهم، ما علي منك يا شيخ. التدخين والله يعني الواحد جالس ما يدري ايش يسوي، قال خلينا نجرب. طيب عبود، ليش ما دام ما جالس ما عندك شغل، ليش ما تستفيد من وقتك، تصير تقرا، يصير عندك نشاط في الانترنت، تروح تشتغل في ندوة العالمية للشباب الاسلامي، تروح جمعية الخيرية تقول بتعاون معكم؟ عادهم يقولون تعال تعاون، والله ما في جمعيات، ما في يعني كلها يعني يقول لازم تصير، يقول لك لازم تصير مطوع لا لا بعد مو بلازم تصير مطوع يا رجال، حتى لو تروح مكتب الدعوة تقول يا جماعة إذا في إعلانات تعلقونها على المساجد أنا مستعد أدور بسيارتي وأعلقها على المساجد أساعدكم. والله ما أدري وين في هذه، بس يعني لو أدري والله كان رحت لأ. أبد بإذن الله، إن شاء الله أنك تسأل عن مكتب الدعوة اللي في حيكم وتستفيد منها. الله يبيض وجهك يا عبود، وإن شاء الله أنت في الرياض. إيه في الرياض. طيب صل معي في جامع البوارد خلنا نشوفك ونتعرف عليك. أبشرك. تسلم يا ولدي، الله يحفظك يا عبود. وأحيانا بعض الشباب يكون عنده أحيانا انطلاق في بعض الأمور وربما ما يقدر أن يضبط نفسه، فأنا ودي أني أسمع لكم حتى بس ما يروح علينا الوقت. محمد تفضل. أنا بتكلم عن التحفيز على الوالد. لما يحفز ابنه، أنا لما يبغى منه يعني يحفز ويقول له أحلق شعرك أشتري لك آيفون. أحلق شعرك وأشتري لك آيفون. والله تحفيز قوي هذا. أنا أقول له أحلق شعرك وأعطيك 50 ريال 60 ريال، آيفون مرة واحدة. أمشي أحفز يعني ديما مو كل نظرة يعني حقه نداء ولا شيء زي كذا. أحسنت، ما هي بأوامر صارمة. يعني حفزه في شيء حتى لو بسيط. حتى لو بالكلام. جاي. طيب هل تذكر أنت قد مرة كذا كان أهلك يبغون منك شيء وحفزوك؟ نعم. هل سبق أن أرادوا منك شيئا فحفزوك؟ إيه الدراسة، لما يقول لي جيب نسبة كويسة أشتري لك سيارة زي كذا. طيب والتحفيز طبقوه سووه ولا لسه؟ طيب لسه ما بعد. طيب ولدي مراد، عطنا مشاركتك المتعلقة بالمراهقين. أنت كم عمرك مراد؟ 17 سنة. ما شاء الله. أي صف تدرس؟ ثانوي. ما شاء الله عليك، علمي ولا شرعي ولا؟ علم أكيد، نظام مقررات. نظام مقررات الجديد هذا. إيه. ما شاء الله، أجل بتتخرج في سنتين الظاهر أو سنتين. لا لازم أخذ ترم صيفي عشان. عشان تخرج مبكر. طيب إيه. وش عندك من مشاركة متعلقة بالمراهقين؟ تكلم بخصوص البنات وبخصوص يعني دخول المولات. يعني هم البنات يدخلوا برضو مولات، نحن برضو ندخل مولات، يعني كل ما نمشي مكان نلاقي مكتوب عوائل. طب لما يكتبوا للشباب يعني مكان ندخل فيه كلنا، نحن بنمرح معهم كمان، هم يلعبوا نحن بنلعب، هم يمشوا نحن بنمشي كمان. طيب اللي يجري ورا الثاني، انت لا. تجري وراهم ولا هم يجرون وراك؟ لا انا ما اجري وراهم اكيد، هم اللي يجرون وراك. لا شوف انت، المجتمع دحين يعطي نظره للمراهق يعني نظره سيئه، بس للبنت يعطيها نظره حلوه. يعني ان بنت نظيفة وعاقلة وان الولد هو اللي خربان. الولد هو اللي خربان. بس في الصح لا، انه البنت احيانا تجي يعني ما هي نظيفة والولد يكون هو النظيف. طيب انت لما واحد يقول لك يا مراهق عادي عندك الكلمة ولا تحس انها هي؟ لا يعني في بعضهم يعني يجيبوها يعني مراهق يعني كلمة ثانية عندهم قوية، يعني انك خربان وانك تعبان كذا اخلاقيا. جميل. طيب الان في الاسواق وغيرها، الشباب الحركات اللي يسوونها هذه ما تسبب لهم مشاكل يعني مع هالبنات ولا مع الامن حق السوق ولا مع الهيئه اذا كان في هيئه موجوده؟ طيب وشو يتعاملون هم معها؟ يعني هل انت الان ترضى انت لما تروح للسوق معك اختك ترضى ان احد يتعرض لها؟ اكيد ما ارضى. ما ترضى. طيب كيف ترضى على بنت الناس؟ بس ايوه انا اقول لك كده، انا يعني يسووا يعني مجمع للشباب كده، خلاص الشباب خلاص بيسيبوا دي المجمعات يعني يروحوا لحالهم. أحسنت، لما يصير مجمع خاص بالشباب. أيوة. هم أصلاً أصحاب المجمعات لو وثقوا فيكم وعرفوا أنكم ما بتخربوا صح. السوق بتخربطوا كان قالوا الله يحييكم. عشان كده هم يعطوا نظرة سيئة للشباب. لكن لما يجي 4 شباب 5 شباب مع بعض وبيدخلوا السوق في الغالب هذول بيعلقوا على الناس، يمكن يسرقوا صح. يمكن يتحركوا ولا لا؟ صح. إيه لذلك مهم حقيقة. طيب معنا أخونا مشاري، السلام عليكم. أهلا وسهلاً. يا مرحبا، شلونك يا مشاري؟ مرحبا، الحمد لله بخير. مشاري احنا قاعدين نتكلم عن المراهقين وحركات المراهقين، وان احيانا بعض الشباب تجد انه اذا وصل عمره 16 17 18 يبدا احيانا يخربط ويدخن ويترك الصلاه ويمكن بعد يسوي اشياء اعظم، واذا قلنا له يا ابني اعقل قال يا اخي انا مراهق. طيب هل فعلا يا مشاري الواحد المراهق لازم يصير داشر؟ لا مو لازم. طيب وش رايك انت في الموضوع؟ والله رايي انهم ناس يقولون ان قالوا لك فاضيين فانهم يكسبون عليك، يعني قصدك عندهم متوفر لهم كل شيء متوفر عندهم. ايوه يقولون نبي نستانس نبي نبي نبي نبي، هم عندهم كل شيء. يعني قصدك نبي نستانس لما يطلعون الاسواق ولا يفحطون ولا كذا؟ واذا قالوا لك نبي نفحط بعد ما عندهم هذه ما تسمى فضاوه. طيب كم نسبه مشاري الشباب اللي تعرفهم المراهقين اللي ما يصلون؟ يعني مثلا ممكن نقول نص الشباب ما يصلون ولا ربعهم ولا؟ والله نص الشباب اللي ما يصلون لانهم 70%. اوف 70% ما يصلون، وش السبب؟ والله السبب والله ما ادري انا. طيب انت شلونك في الصلاه؟ والله انا يا طول العمر ان شاء الله. طيب في المسجد ولا كيف الحال؟ لا والله مسجد دخلت مره واحده. افا ليش دخلت عقب ما ضبطوه مره واحده بس الفجر؟ عقب ما ضبطوا المسجد ايه دخلت تشوف بس الديكورات؟ لا ما اشوف الديكورات بس. طيب ليش ما تصلي في المسجد يا مشاري؟ ليش ما تصلي في المسجد دايم؟ والله ما ندري. ما في احد يشجعك، احد ينصحك؟ لا والله اهلي يشجعوني وينصحوني وياي بعد يشجعوني وينصحوني وما نروح. طيب عسى الله تعالى انه يوفقك يا رب. ترى ولدي مشاري يعني الصلاه امرها عظيم، والواحد اذا صلى يسر الله تعالى اموره المتعلقه بحياته وحتى في دراسته وفي رزقه وفي وظيفته وفي غير ذلك. انت تدرس مشاري ولا؟ اي ادرس. اي صف؟ جامعه. ما شاء الله عليك. الله، وش تخصصك؟ عساك عندنا في الملك سعود. لا الامام. عشان انجحك جامعه الامام المفروض انك تصير ان شاء الله امام. جامعة الإمام تخصص كيمياء. الله يوفقك يا ولدي. الله يوفقك مشاري وإن شاء الله نشوفكم. الله يحفظك يا رب. طيب ابني البراء، أنت أشر لي تو عندك كلمتين بتقولها، تعطينا إياها؟ باقي معنا ثلاث دقائق بس. في رأيي أنه الأب أيضا لازم ينمي ابنه. أي. وبدل ما أنه مثلا يقول له أنت ما تفهم ولا شيء، بالعكس لازم ينميه يعلم في البداية ويعلمه صح. الشيء الصح ويتدرب عليه ويعوده على التدريب وبعدين يبدأ يكلموا عليه. أي. طيب أنت الآن عندك عدة نشاطات يبدو إعلامية وغيرها، هل أسرتك لها دور في هذا؟ أكيد بالطبع، أنه يحفزوني ويقولوا لي لا تسوي شيء صح، لا تسوي شيء غلط، سوي شيء صح، ويدلوني الشيء الصح. أكيد. ممتاز. الله يوفقك ولدي وينفع بك. أنا حقيقة معي 10 مشاكل للمراهقة بقولها بس بسرعة يا شباب لو أخذت وقتكم، لأن ما بقي إلا 3 دقائق. طبعا المراهق عادة يتمرد على القوانين والعادات والتقاليد، ما يبغى يسوي اللي في راسه. احيانا انطواء وانعزاليه، تجد ان اكثر وقت يجلس في غرفته صح، ما يجلس مع اهله. سرعه الانفعال، من يوم تكلم يقول انا ما ابغى، انا ينبغي انه يحتمل. كذلك السلوك المزعج، يسرق، يفحط، يسوي حركات. كذلك احيانا البحث عن المتع الجسديه، عنده صور، عنده افلام، عنده ما ادري ايش. الكذب واختلاق القصص، يقول له أبو أنت وين كنت؟ يقول والله أنا بنشر عليه الكفر وبعدين طلعنا مدري، هو كذاب، قاعد يختلق القصص عشان يطلع من الموقف. أحيانا الشعور بالدونية واحتقار الذات، أحس أني أنا فاشل، أني أنا ما يحبوني، أني إلى آخره. أحيانا الشعور بالخجل من العلاقات الاجتماعية صح، لما تحضر عرس يقول لك أبوك تعال احنا معزومين على العشاء، احنا عندنا ضيوف، تعال نزور جيراننا، ولا يشعر بنوع من الخجل، ما عنده إقبال أنه يعني يواصل فيها. ثم أكبر مشكلة، مشكلة الأصدقاء اللي معه، تجد أن الأصدقاء اللي معه لهم تأثير كبير جدا في هذا. لما الأب يمدح لبسك، يمدح خطك لما تكتب، يشوف عندك انحراف مباشرة يقومه لك، يحرصك على صلاته، يركز على نقاط القوة، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، شافهم يتعلمون السهام وشجعهم. يركز أبوه على نقاط القوة اللي عنده، بلا شك أنه يستفيد بإذن الله. وكذلك من أهم الأشياء في الحقيقة أن يبذل الإنسان الدعاء لولده، مثل ما قال الله تعالى في دعاء الأنبياء وأصلح لي في ذريتي. زكريا عليه السلام كان يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ما يبغى أي ذرية تفسد عليه. أسأل الله تعالى أنه يصلح أبناءنا يا رب العالمين، قولوا آمين. وأسأل الله أن يجعلكم قرة عين لوالديكم، وأسأل الله تعالى لنا جميعا أن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أشكر لكم يا شباب حضوركم، جزاكم الله خير. أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا أشكر لكم تواصلكم معنا. أشكر للإخوة الذين اتصلوا واستقبلنا اتصالاتهم، وأيضا أعتذر عمن ربما أراد أن يشاركوا معنا لكن لم يتيسر استقبال اتصالاتهم لكثرة التقارير والإعداد الذي معنا. أسأل الله جميع التوفيق للقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.